الله أكبر. لا معبود سوى فاستقيموا إليه واستغفروا. نعم نعم الله أكبر. جميل يا مولانا. فقضاهن سبع سماوات قوي قواك الله عظيم ربنا قوي. وزينا السماء ذلك تقدير العزيز العليم. مشان الله الله نعم فقضاهن سبع سماوات من خلفهم أكبر يا الله يرضى عليك. الله أكبر. قواك الله يا مولانا. قرآن من الجنة. الله حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. الله الله يا سلام. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا. نعم طبعا بيعاتبوهم. قالوا ثاني يا شيخ الله يحمل عليك. لا قويك لما صدت هكذا. يا سلام. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. كانوا يعملون. اللهم صل على الأعمال الصالحة. آمين يا رب. وخلقكم وما كنتم تستترون جزاء عظيمة قوي. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. جميل قوي يا عم شيخ عبده. سلام. نحن أولياء ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يا حد. ان شاء الله برضو الكلام دي يقولون يا رب ان شاء الله ان شاء الله. ومن احسن قولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كان هذا. وما يلقاها إلا الذين صبروا. الله أكبر. وما يلقاها يا حج. عظيم يا مولانا. جواك ورعاك الله. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. اي والله وهواك الله. جميل يا حسن. اي الله. ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك يا سلام. وما يلقيها عليك. جميل. سيدنا فقه الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. Thank you. عليك يا حاج. قواك ورعاك الله. ومن آياته أنك تولى عليك يا حاج. قرآن من الجنة. Oh, أكبر. قواك الله. إن الذي ما يقول الصلاة والسلام. بوات الله. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. يا سلام. هواك الله. الله الله. مستقيم يا حاج. ولو جاءنا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الله أكبر. يا رب. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. صدق الله.